مع من يجتني من ألفاظ القرآن ثمارة ليسلط على أفئدتنا أنواره، ولنستنبط معه حقائق القلوب وودائع الغيوب. نترككم مع سراج فكر لا يخمد، الشيخ الدكتور عبد المحسن الأحمد، وبكلمته نسعد. فليتفضل. لا بس عشان الوقت اللي من هذا ولا هذا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم الذي أحسن كل شيء خلقه، وبدأ خلقي وخلقكم وخلقنا جميعا من طين، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين، روحي وأبي وأمي ونفسي وما أملك له الفدا، عليه الصلاة والسلام. أما بعد، أحبة الفضلة، فأسأل الله العظيم الذي لا مثل له أن يوزعنا أن نشكره شكرا لا مثل له، وأسأله جل في علاه الذي ما حرك هذه الأنفاس في صدورنا، ولا حرك تلك القلوب، ولا أجرى تلك الدماء، إلا بفضله سبحانه، أن يوفقنا أن تكون أعضاءنا كلها وأعمالنا كلها خالصة لوجهه وحده، وأن يتقبلها بقبول حسن. وأسأله جل في علاه أن لا يفرقنا من هذا الجمع إلا بذنب مغفور وعمل متقبل مشكور، وأن يجزي كل من له يد في هذا اللقاء خيراً يليق بجلال الكريم جل في علاه. أما بعد، أحبتي، أعظم الكلام وأجل الكلام وأثقل الكلام كلام ربي سبحانه، يقول جل في علاه: إنا سنلقي عليك. والله يا جماعة كلام كبير. إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا. طيب أحبتي، هل نحس بهذا الثقل؟ ما هو كل الناس يحسون بهذا الثقل، لأن الله عز وجل أثبت ذلك، قال سبحانه: وإذا ما أنزلت سورة، نزلت سورة وقرأها النبي عليه الصلاة والسلام على من أمامه من الصحابة، هو لا يرى ما في قلوبهم، لكن الذي أنزله يرى ما في القلوب. يقول سبحانه: ليس كلهم أحسوا بثقل هذا القرآن وزلزل أركانهم. فمنهم من يقول، في ناس دخل القرآن هنا ووقر هنا وغير إرادتهم وغير نظرتهم وغير أعمالهم بعد الله عز وجل، وفي ناس ما في شيء، يعني عادي سمعنا قرآن. قال الله: فمنهم من يقول أيكم زادت هذه إيمانا، فأما الذين آمنوا. يا رب اجعلنا منهم. هذول الناس يسمعون القرآن بشكل مختلف ويقرؤون القرآن بشكل مختلف غير أكثر الناس، ولكن أكثر الناس لا يعلمون. فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون. وأما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم رجسا إلى رجسهم، يعني حتى قال الله أنهم يقولون: ماذا قال آنفا؟ تقول له: إيش قرأ الإمام في صلاة في الشفع، في صلاة التراويح، ولا في صلاة العشاء المغرب؟ يقولك: ما أدري والله، دخل القرآن وخرج. فما في ثقل في القرآن. طيب القرآن أحبتي وين مكانه؟ هذا مكانه في القلب. هذه المقدمة أعيدها وأزيدها 20 مرة لنفسي والله. أول ما رأيت العنوان الإرادة، ورأيت ما شاء الله الصفة والمظلة الكبيرة لكل المحاضرات عن الإرادة، فذهبت لكتاب ربي جل في علاه لأنظر ماذا قال ربي الذي خلقنا عن الإرادة. لأنه أحبتي في يعني كثير من الناس يحضر مثلا محاضرة أو رسالة دكتوراه أو ماجستير ثم تلقاه يركز على كلام البشر لأنه ما عرف قيمة كلام رب البشر. الله جل في علاه يقول سبحانه: قل هو نبأ عظيم. طيب ليش ما نحس بعظمته؟ نعم نقول قرآن عظيم بس ما نحس فعلا أنه يهز قلبي، لا قريته ما ودي أفكه. قل هو نبأ عظيم أنتم، المشكلة ما هو فيه، هو عظيم لكن أنتم عنه معرضون. فقلت أنظر ماذا قال الله عز وجل عن هذه الإرادة، فوجدت أحبتي كلام كما وجد الجن فقالوا قرآنا عجبا. والله يا جماعة كلام عجيب. هل كل عنوان يوضع للدعوة، مثلا لو وضعوا الإخوة جزاهم الله خير في راف وضعوا السنة القادمة موضوع معين، يعني هل لن تجد هذا الكلام مفصل في القرآن؟ أبدا مستحيل، ما دام كلام يوصل لرب العالمين العليم العلام والله ستجد كيف ولماذا ومتى ولمن، كلها الإجابة في القرآن. كيف تكون الإرادة؟ ما معنى الإرادة؟ الإرادة لمن؟ من المريد؟ من المراد؟ ما جزاء من حقق هذه الإرادة بحق؟ هل الإرادة قول ولا بس كلام ولا معها أفعال؟ كل هذه الإجابة تجد تفاصيل الإجابة. طيب كم الفئة العمرية اللي ممكن ينجح فيها الإنسان؟ كل هذا وجدته في كتاب الله عز وجل. يقول الله عز وجل: وكل شيء، كل شيء، ما قال الله سبحانه وتعالى وكل شيء ذكرناه، لا، وكل شيء فصلناه تفصيلا، وفي الآية الأخرى تبيانا لكل شيء، وفي الأخرى وتفصيل كل شيء. أحبتي أول شيء الإرادة، هل يستطيعها كل أحد مهما كان؟ يعني ممكن واحد نص ونص، يعني عندها سيئات وحسنات، يعني شغال مثلنا، يعني ماشي شوي، ولا لازم يكون واحد فعلا من المتقين السابقين فهذا لازم هذا المقصود في الإرادة، ولا واحد يكون اصلا ما هو حول الدين وليس له الا الفجور والطغيان والإفساد؟ القرآن يقول لك الباب مفتوح للكل، والله للكل، وأعطى الله عز وجل مثال في القرآن لكل أحد، كل فئة من الناس أعطاك الله منها مثال، وصل من الحضيض إلى أعلى الفردوس الأعلى وهو في الحضيض. إيه نعم، بس كيف؟ هل الإرادة بس كلام؟ طيب الإرادة دائما تكون على حسب قوة وعظمة المراد. إيش يعني هذا الكلام؟ أحبتي كم واحد هنا مع سيارة؟ جاي مسياكل كلكم ولا رجليكم؟ كم واحد مع سيارة جماعة؟ صدق والله. طيب من عنده استعداد وإرادة أن يضحي بسيارته الحين؟ واحد بس، والله كريم، بلاش يا شيخ بالمجان. لكن تخيل دخل أمير الدولة، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفق أئمة المسلمين أجمعين لطاعته وأن يجعلهم أحب خلق الله إلى الله فيما يقدمونه لله. تخيل دخل الآن وسأل نفس السؤال: كم واحد عنده سيارة؟ ورفعوا يديهم. قال: كم واحد يضحي سيارته؟ نزلوا كلهم يديهم. قال: طيب يا فلان اللي يعطينا سيارته أو يتبرع بسيارته سجل اسمه الآن وخذ رقم تلفونه ومكانه. وسكت. كم يد بترفع؟ والله بنسجل. ليش؟ ليش؟ ليش هذه الإرادة؟ كان ما عندك إرادة تبرع بسيارتك، إيش اللي خلى الهمة هذه عندك؟ ليه؟ لأنك ترى أن المراد منه التعويض قادر صح؟ وكريم صح؟ ومستحيل يعطيك زي اللي أخذ منك صح؟ بيعطيك أعظم من اللي أخذ منك صح؟ وبتجي وتسجل اسمك وبتسلم مفتاح سيارتك وبتروح بتاكسي وأنت مبسوط صح؟ طيب ما معك شيء؟ مبسوط، قلبك قال لك أن اللي تكلم يستاهل وقادر، وأنت بس قاعد تنتظر متى يجيك التعويض صح؟ كيف تغيرت الإرادة في لحظة؟ لأن المراد صفاته تهيئ أن تضحي لأجله صح؟ صح؟ عشان كذا في ناس هذه الإرادة عنده لله عز وجل، ممكن يضحي بأي شيء لله. إبراهيم عليه السلام عنده ولده يحبه، قال أراه الله في المنام أني أذبحك، تله للجبين، الله أكبر، ليه؟ ابنك هذا ما أقدر، والله ما أسمح أحد يقطع ظفره، تله. شوف حتى الكلمة، قال الله سبحانه وتعالى فلما أسلما، ما قال أخذه، قال يعني ولو قال ولدي يا أخي مستحيل، يعني ما أقوى، لو أنا وافقت جسمي ما يقوى يمسكه صح؟ تله للجبين، إيش يعني للجبين؟ يعني تله تله ثم سقط لين ما وقفه للأرض الجبين. إيش هذه التضحية؟ إيش هذه الإرادة؟ إنه يفعل هذا لأجل الله بدون ما يفكر. بعدين رؤية، رؤية الأنبياء حق، لكن ما انتظر التصريح. ليش؟ أقسم بالله إذا وقع في قلوبنا عظمة الله عز وجل تتغير الإرادة تماماً. تله للجبين، قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك، وخلاص جاي جاهز. قال الله عز وجل وناديناه أن يا إبراهيم لقد صدقت الرؤيا، وفديناه بذبح عظيم. هل إسماعيل قتل؟ لا، إسماعيل وإبراهيم شرفه الله عز وجل أن شرفهم الآن ببناء الكعبة، فكل من طاف وكل من سعى في ثقلا في موازينهم إلى يوم الدين. إيش هذه الإرادة؟ واحد يقول طيب بس هذا إبراهيم عليه السلام، هذا خليل الرحمن، هذا الله سبحانه اتخذه خليلا، فلكن أنا طيب إبراهيم عليه السلام لما جاء، ببدأ معكم من الأحسن إلى الأقل، إبراهيم عليه السلام هو يعلم من الله أعظم ما نعلم نحن من رؤساء دولنا، هو يعلم أن أنت عارف أنه بيعوضك سويت، الله عز وجل يعلم هؤلاء الناس. ترى الإرادة يا شيخ تقع في القلب ثم يتغير الإنسان. طيب أحبتي، سؤال، المثال السابق هل يصلح؟ يعني هل لو جيت قابلت مع كل واحد سجل اسمه منكم قلت له هل اللي أنت سويته هذا، أنت شوفك مطمئن ومبسوط ومتأكد وواثق أنك بيجيك عوض صح؟ بتقول لي إيه، واثق 100% صح؟ صح؟ مع أن لو أقابل في بيتك وأنت مبسوط أقول لك القرآن يقول لك لا، أشوف قلبك مطمئن، لا تطمئن. ليش؟ ليش أحبتي؟ لأن الله عز وجل يقول لك إذا أنت تبغى تعيش صح ما يطمئن قلبك إلا الواحد فيه صفتين، هذه الصفتين لازم تكون موجودة فيه. إيش الصفتين أحبتي؟ الصفتين هذه ما تركب على أي رئيس دولة، يعني أي أحد يوعدك ما يصلح يطمئن قلبك له لأنه فقد صفة من الصفات. إيش هي؟ قال الله عز وجل الله أكبر، قال الله سبحانه وتعالى، يعني أشوف اطمئنان قلبك هذا مفروض ما تعطيه أي أحد، إذن أعطيه من؟ وتوكل على الحي. طيب هو حي الذي لا يموت. هنا يسقط كل أحد إلا الله، كل أحد ما تركب فيه الصفتين هذه، لأنه ممكن يوعدك ويموت صح؟ لكن من الذي إذا أردته سبحانه وتعالى لا يموت ووعده منجز ووالله تطمئن وتنام قرير العين؟ طيب ممكن أنت تطمئن وأنت تصاب تنتهي حياتك صح؟ فما تأخذ؟ فهل يقدر الملك أن يعوضك وأنت في قبرك؟ يقدر؟ ما يقدر. فقال لك الله سبحانه وتعالى هو وحده اللي عنده هذه الصفات، ما يموت أبداً فوعده تام ومنجز. ثنين، أنه سبحانه وتعالى قادر اليوم وبكرة وبعد 20 مليون سنة، لأنه ما يمرض ولا يموت ولا ينزع ملكه كملوك الأرض. فعشان كذا قال لك إذا بغيت تطمئن قلبك تبغى التاجر وبتغير إرادة لأجل أحد، غيرها لأجلي لأني حي وما أموت، وأقدر أعطيك وأنت حي وأقدر أعطيك وأنت ميت. أقدر أفتح لك في قبرك هذا المتر في مترين، أجعله كمد البصر وأجعله روضة من رياض الجنة، أجعلك في مكان وأنت في تلك الحفرة لو أعرض عليك الدنيا كلها ما تبغاها. سبحانك يا رب. وتوكل على الحي الذي لا يموت وسبح بحمده. ما تلقى أحد مثله. طيب إيش اللي يغيرنا وإيش اللي يخلينا ما نتوكل هذا التوكل وتطمئن قلوبنا؟ يعني أجي أقدم لله عز وجل وأغير وأترك الذنب لله وأنا مبسوط مثل ما تركت سيارتي وأنا مبسوط؟ لأنه في مشكلة في التوكل صح؟ في مشكلة في معرفتي بصفات الله. أنا عرفت صفات الأمير وعرفت صفات الرئيس من قلب، لكني ما عرفت صفات الله عز وجل من قلب، عرفتها هنا. قالوا آمنا بأفواههم ولم تؤمن قلوبهم. سبحانك يا رب. عشان كذا الله أثبت لنا سبحانه أن الإرادة ليست كلام، الإرادة التي يراد بها وجه الله ليست كلام أبدا، لا بد أن يكون معها فعل. من قال هذا؟ قاله الله جل في علاه. ولو أرادوا الخروج إيش؟ لأعدوا له عدة. مو كلام، أريد الجنة، نريد كلنا نريد صح؟ الإرادة الشر ما يبغى لها عدة، أن النفس والهوى والشيطان معك أصلا. لأجل هذا لما قال الله عز وجل من كان يريد العاجلة، إرادته كلها للدنيا، عجلنا له فيها اللي يبغاه، لا ممكن يبغاه في الدنيا وما نعطيه إياه، عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد. طيب حصل الدنيا وكل همها الدنيا، إرادات تغيير، ممكن يترك المكان، تقول له يا حبيبي غير صحبتك هؤلاء لأنهم يبعدونك عن الله، ما عنده إرادة، والله أنا إرادتي ضعيفة. لكن تقول له في وظيفة لك أو في شهادة برا وتتغرب، يروح. الدنيا هذه تركت صحبتك، تركت إيه، تركتهم للدنيا. عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد. ممكن يروح ويريد وجه الله، يبغى بشهادته هذه ينصر دين الله ويرجع ينصر دين الله، فتكون أصلا قربة لله لأن المحرك له هو الله. ثم جعلنا له جهنم، أعوذ بوجهك يا رب، يصلاها مدموما مدحورا. ومن أراد، يا رب اجعلنا منهم، في إرادة مختلفة تماما. ومن أراد الآخرة، ما يكفي بس كلام، وسعى لها سعيها وهو مؤمن، مؤمن عارف أني بعوضه، يعلم أني قادر بعوضه، يعلم أني بخليه في مكان أجعل موضع الصوت فيه خير من الدنيا كلها وملك الملوك كلهم. موضع الصوت أجل كيف إذا تمشيت في الجنة؟ أبجعله في مكان يلبس لباس القطعة من زوجته وهي تلبس اللباس الطرحة اللي فوق رأسها، هذه يقول النبي عليه الصلاة والسلام خير من الدنيا وما فيها. فهو عارف، قال الله عز وجل أنه ما ترك لأجل أي أحد، هو يعلم أني بعوضه. قال الله سبحانه وتعالى ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن. يعني ترك الدخان مو عشان صحته ولا عشان اللي بيتزوجها قالت لازم تترك الدخان، لا، تركها إرادة لأنه يعلم أن الله سيعوضه. ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن، ما لهم هؤلاء يا رب؟ فأولئك، يا رب اجعلنا منهم، فأولئك كان سعيهم مشكورا. ماذا قضى الله بعدها سبحانه؟ يعني ما أعظم الله، يوفق ويهديك من الأديان كلها للإسلام، ثم يهديك في الإسلام للسنة، ثم يهديك في السنة إلى إرادة صح، ثم يشكر سعيك، ما أعظمك يا ربي وما أكرمك، أنت اللي وفقتني. ماذا قال بعدها سبحانه؟ فأولئك كان سعيهم مشكورا. طيب في ناس في الدنيا ماخذين، ناس ما أخذوا. كلا نمد هؤلاء وهؤلاء. في جناح البعوضة الدنيا هذه كلها يا جماعة لازم نصدق الله. يقول لك شفت الدنيا هذه، شفت ملوك اللي في الدنيا، الملك اللي يملكون هؤلاء الملوك كلها على بعضها ما تساوي عند الله جناح بعوضة. إذا قال هذا الكلام لازم نصدقه. إذا كل هذه ما تساوي بعوضة، أجل إيش اللي عند ربي؟ لا هذه فوق ما تتخيل. هذه الجوال يا جماعة، في جوال كان اسمه، طلعوه فترة اسمه جوال عائلي، هذا يعني تخلي فيه 20 رقم يتكلم، وفي جوال محلي صح؟ مهما دقيت فيه رقم دولي ما يتكلم صح؟ ما يتصل، يعني النطاق فقط في الدولة، عقولنا النطاق في الدنيا، في أشياء ما فيه، ما لها عين رأت. طيب يمكن ما شفت أحد شافها غيري، ولا أذن سمعت، يمكن طيب ما شفت بس سمعت. طيب ممكن أتخيل أرسم أشياء وأرسم قصور ما في أحد سوى مثلها، وأرسم جنان وأنهار بأشكال ما في مثلها. قال لك ولا خطر على قلب بشر، أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلبي بشر. إذا كان في جناح البعوضة يقول الله كلا نمد، لو كانت الدنيا تساوي عند الله جناح بعوضة كان إيش؟ ما سقى منها كافر شربة ماء، ما يشرب موية. يقول الله لو تسوى عندي ما عطيته موية، كان كل واحد كافر يموت عطشا. تخيل حبيبي الغالي لو وقعت جناح بعوضة في سيارتك، ماتت بعوضة ويبست وجفت وسقط جناح، ثم جيت أنا وأخذت هذا الجناح ونسيت معي جناحي، هل تقول لي لو سمحت رجع جناح؟ هذه قدرها. طب إيش اللي عند الله؟ هذا أحبة اللي جعل اللي يغيرون يغيرون. طب هذا نبي اللي غير، تعالوا نكمل آية. كلا نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك في الدنيا، وما كان عطاء ربك محظورا. انظر، لا إله إلا الله، يقولون أنت ماشي في الشارع لا تصير مغمض بس تناظر إشارات وتناظر إشارات. انظر، تشوف قصر وتشوف بيت صغير هنا، وتشوف قصر كبير، ثم بعدين في غرفة لعامل صغيرة. انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض وللآخرة أكبر درجات. مو واحد في غرفة، واحد في قصر، واحد في نار، واحد في عليين. أسأل الله أن يجعلنا وإياكم والدينا وذرياتنا وأحبابنا في جنات النعيم. انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض وللآخرة أكبر درجات وأكبر تفضيلا. طب واحد يقول هذا تكلمت عن إبراهيم عليه السلام وإيمانه، من يعني يجاري إيمان إبراهيم عليه السلام؟ طيب عمر بن عبد العزيز كان عنده إرادة، هذه إرادة عجيبة، هو كان يمشي مشية من التفاخر والخيلة أن الناس يسمونها المشية العمرية، يعني مشية ما في أحد مثله يمشيها. إذا مر بشارع يعرفون أنه مر من هنا من ريحة العطر، عايش حياة عجيبة. ففجأة وهو ملك تغير، يعني واحد يتوب غالباً يكون مات لأحد، أصيب مصيبة، جاه مرض معين فأرجعه وقفه وبدأ يعني يعلم أن الله سبحانه وتعالى محطة في حياته غيرت حياته بعد الله عز وجل. ما الذي غير بعد الله عز وجل حياة عمر بن عبد العزيز؟ يقول هو لما سألوه، يعني سبحان الله، يعني يوم وصلت صرت ملك تقربت إلى الله وصارت عندك هذه الإرادة اللي ما كانت موجودة قبل، مع أن قدراتك أول كانت أقل، الحين قدراتك أعلى وإرادتك صارت خالصة لله، ما الذي حصل؟ قال كلمات تكتب ماء الذهب، يقول لي نفس تواقة كل ما وصلت إلى مكان تريد ما هو أعلى منها. قال فرغبت في الإمارة، شفت كيف عايشين الأمراء، ودي أصير أمير فصرت أمير. قال ثم أبغى أزيد أكثر، فكل الناس تخطب فاطمة بنت عبد الملك الملك. قال فخطبتها وتزوجتها. قال ثم الآن أمير وزوج بنت الملك، فطمحت مرحلة أعلى، فما في أحد أعلي فوقي إلا الملك. قال فالآن أنا صرت ملك. يقول فقلت في نفسي أبغى أعلى منها. قال فما وجدت إلا الجنة، فتقربت وجعلت عملي كله ليرضى الله عز وجل لأنال الجنة. شفت الإرادة هذه؟ بعد ما أرتقى يبغى أعلى. طيب واحد يقول قاعد تعطينا نماذج من الرعيل الأول. لا لا لا لا، في نموذج أضعف من جهة البنية الجسدية. يعني بعض الناس الحين، كم واحد أحبت لما نسمعه يقول والله أنا ودي أتغير، أنا أحس إن داخلي في إرادة ودي أتغير الأفضل، لكن الوسط اللي أنا فيه تعبان، يعني أهلي ما يساعدوني وكلهم البيت رايح يسار، فكيف أروح يمين؟ فتلقى في القرآن إرادة امرأة أقوى من رجال زمانها كلهم بعد موسى عليه السلام وهارون. امرأة كسرت إرادة فرعون وكسرت قوة فرعون وكسرت جبروت فرعون، حتى ذكرها الله عز وجل في القرآن مثل الشمس تتلى آناء الليل وأطراف النهار لكل من يسمع. وضرب الله مثلا للذين آمنوا امرأة، إرادة قوية، فرعون ما قدر يكسرها، جنود فرعون ما قدروا يكسرونها. يعني الله بيعلمك أن من عنده هذه الإرادة التي ارتبطت بالله عز وجل أقسم بالله ما يكسرها أحد. تقول لي من ما هو ولد ما هو بجيرانهم فرعون ساكنة معه في نفس القصر، بل في نفس الغرفة، أكبر متجبر في الدنيا، أسأل الله أن يقسم كل متجبر وظالم، أكبر متجبر في الدنيا ساكن معه في نفس الغرفة، ومع ذلك لم يستطع. ليش السؤال؟ ليش؟ يعني هل هي بهذه القوة يعني عضلاتها ولا بجندها؟ لا، لكن إذا تعلق هذا القلب وعرف من يريد أعانه رب العالمين. لأجل هذا ضربها رب العالمين سبحانه وتعالى مثل لمن؟ وضرب الله مثلا للمؤمنات، بس للحريم؟ للنساء؟ ها أحبتي، ضربها الله مثلا للحريم للنساء؟ لا، للذين آمنوا. يقول أنت تبغى تصير تواجه وتكسر إرادة العالم كلها ضدك، إذا تريد الله سبحانه وتعالى أبعطيك مثل امرأة فرعون، إذ قالت رب ابن لي عندك بيتا في الجنة. يعني الله يعلمك إيش كان هدفها، هدفها واضح، متركنا سياراتنا عشان الأمير، هي تركت كل شيء ونجني ابن لي عندك بيتا في الجنة. كأنها ترى أحبتي هذه القلوب لها عيون، وهذه العيون مثل عيوننا هذه اللي برا، شيء 6 على 6، وشيء ضعيف، وشيء أعور، وشيء أعمى. عشان كذا اللي يشوف، حتى أنت تقول يا أخي سبحان الله كيف فلان هذا 10 سنوات ما اغتاب ولا مرة، يعني ما يحس هو أنه وده يغتاب أو يجلس في مجالس وده يشاركهم، إلا ما يحس بشيء في داخله أحيانا يئزه وده يتكلم، إلا أجل إيش اللي يمنعه؟ إيش اللي يمنعه ما يتكلم؟ أحبتي هؤلاء الناس عندهم مراد أعظم من أي مراد في الدنيا. فلما رأى الله سبحانه وتعالى قلوبهم ورأى صدقها معه، أمر النبي عليه الصلاة والسلام أن يجلس معهم، بل أمره أن يصبر نفسه معهم. ما عندهم فلوس ولا عندهم قصور، ناس مساكين، لكن والله إنهم أفذاذ أبطال. قال الله عز وجل: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي. إذا بغى يتكلم يتذكر رب العالمين، فيشوف الكلمة هذه اللي بيقولها هي تقربه من المراد الأعلى ولا تبعده عنه، فمباشرة تبعدني عنه أتركها. في ناس عايشين كذا، أقسم بالله في ناس عايشين كذا، تبغى وده يطالع شهوته فيه ويتذكر أن هذه تبعده عن ربي، وربي إذا رضى ما في أحد يعطي مثله أبدا. فهؤلاء إيش يتذكرون يعني في النهار وفي الليل إيش يتذكرون؟ واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون. عندهم إرادة، حياتهم كلها تكونت أنه عندي مراد اللي هو الله، فأي شيء يقربني منه بسويه، أي شيء يبعدني عنه بترك كذا. أي والله. واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه. أنت تريد وجه الله؟ قل لي، هل أنت تقول اللي تبغى في الوقت اللي تبغى زي ما تبغى؟ هل أنت تطالع اللي تبغى في الوقت اللي تبغى؟ هل أنت تروح للي تبغى في الوقت اللي تبغى؟ هل أنت تسمع اللي تبي؟ إذا أنت تريد شيء ثاني أو تريد الله عز وجل؟ لأجل هذا أحبتي مثال دائم أعيده، قبل 5 ساعات لو أعطيت هذا الكاس، هذه العلبة، أعطتها واحد فيكم ومعها شيك موقع ب10 مليار دولار، 10 مليار، وقلت له بس اشرب لي هذه وخذ ال10 مليار، 10 مليار، يشرب؟ يشرب؟ يشرب؟ قبل 5 ساعات ما يشرب. المؤمن مستحيل يشرب. ليش؟ إيش هذه الإرادة اللي عندك ومنعتك عن هذه؟ ليش؟ تسأله تقول له أنت جالس تشتغل شهر عشان راتب، يعني أبعطيك 10 مليار، والله لو تطير ما يشرب. تقول له هذا ما مو خمر، بس أنا بشوف هذا الرجل إيش الإرادة اللي في قلبه خلته يرفض هذا العقد وهذه الصفقة. طيب تعطيه 20 مليار؟ مستحيل. طيب تقول له خلاص شربة واحدة، شربة واحدة وخذ 20 مليار، أقسم بالله ما المؤمن ما يفعل، والله ما يفعل. تذبح اذبح، ما تدخل. تبغى تدخل قطرة والله يطلعها مع روحه. لا إله إلا الله، إيش هذه الإرادة؟ هل أنت وأنا، أنا اللي ضعفنا قدام سيجارة وضعفنا قدام نظرة، نقدر؟ والله تقدر، أقسم بالله عندك إرادة تكسر الدنيا والله. لكنها أبسألك سؤال، إيش اللي خلاك؟ طيب لو قلت خلاص لا تشرب شربة، بأخذ قطرة بالقطارة واحدة، والله بس واحدة كذا، واحدة وبقطرها، إذا تأكدت أنها وصلت هنا أول ما تصل بعطيك الشيك. والله ما يوافق. تقول له ليش؟ يقول لك إني أخاف أخسر علاقتي برب العالمين، أخاف والله أخاف هالقطرة ذي تطيحني من عين رب العالمين، أخاف. طيب تب بعدها، يقول لك إيش؟ عطني ضمان وابشر، أنا خايف إنها تختم لي بالقطرة اللي طاحت هذه معصية رب العالمين. إيش هذه الإرادة بالله؟ أسألكم بالله، واحد عنده هذه الإرادة كيف يهزم بعدها بمعصية؟ طبعاً ما في أحد منا ما يعصي، والله أننا مساكين غرقانين، لكن في واحد يحس إذا عصى مباشرة مثل ما قال ابن مسعود، أو قال الله قبل ابن مسعود، قال الله عز وجل وسارعوا، غلط طاحت قطرة نظرت غلط، لا توقف كذا، لازم تتألم، لازم تتألم لأنك نزلت شوي من عند الله، لأنك ابعدت شوي. قال الله وسارعوا إلى مغفرة من ربكم. شوفوا أصلاً، شوف حتى يعني سرعة الحركة. الله ذكر لنا حركاتنا ثلاث أنواع، شيء في رزقنا، يعني مراتبي وترقياتي وشهاداتي ومؤهلاتي ورزقي. يعني قال الله عز وجل هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فاسعوا سارعوا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه. امش، لا تسرع، لأني بجيب لك رزقك، انسوا جهدك على وسعك، والله الذي لا إله إلا هو القطرة اللي مكتوبة لك أقسم بالله لن تروح لغيرك، وستطلبك اللقمة كما يطلبك ملك الموت ليأخذ روحك، ستطلبك اللقمة تجيك. افعل وسعك بدون ما تطلع عن دائرة، تطلع دائرة الحرام، فأمش في مناكبها. طب لما جاء قضية الذكر، مثل هذه المجالس فيها ذكر الله وفيها ملائكة تحف، لا زود شوي. إذا أنت حرصت على موعد اجتماعك بالضبط تجي قبل 10 دقائق، تعال هنا بحرص أشد. ليش؟ لأن الله يقول إذا أنت تبغى اللي أحبهم ترى مشيهم بالسرعات هذه. للذكر إيش يصير السرعة؟ فاسعوا، مو تمشي، فاسعوا إلى ذكر الله. طيب شيء في مغفرة الذنوب، عمل في مغفرة الذنوب، من قام رمضان إيمان واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. مع حضور مثل هذه المجالس قوموا مغفورا لكم. كيف السرعة؟ سارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين، ثم ذكر الله سبحانه وتعالى صفاتهم، ينفقون في السراء والضراء الكاظمين الغيظ العافين عن الناس والله يحب المحسنين، ثم قال والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم، زلبه اللسان زلبه النظر، قال ذكروا الله، قال كيف أنا بعدت عن الله، فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا. هذا الإحساس اللي مفروض يجيك. طيب ليش هالقطرة ما تأخذها؟ عندك حبيبي الغالي إرادة جعلها الله لك في رمضان خاصة، أنك تقدر تقول أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم. تقدر تقولها بعد المغرب، والله إن تقرب أكثر. تقدر تقولها في شوال بعد رمضان، والله إن تقرب أكثر. إذا كان أحبتي كل عمل تتقرب فيه إلى الله عز وجل، والله مهما كان مر، والله أو خسارة تشوفها أرقام تنزل، أقسم بالله أنها ترفعك عند رب العالمين. من قال هذا؟ فآت ذا القربى حقه والمسكين، فلوس تطلع برا، نقص مالي، لا، ذلك خير لمن؟ خير لمن؟ للذين يريدون وجه الله. إيش الآية اللي بعدها؟ وما آتيتم من ربا، ربا وأموال تدخل أرقام تزيد، ليربو عند الناس فلا يربو عند الله، ينزل قدرك كل يوم تحت تحت تحت تحت. وما آتيتم من زكاة تريدون وجه الله فأولئك هم المضعفون. فالأرقام اللي محسوبة عندنا غير المحسوبة تشوفها العيون اللي في القلوب، لكن فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. إذا ما أنت شايف إيش لك إيش عليك. طيب باختصار لأن الوقت انتهى أحبتي، والقرآن فصل في الموضوع أكثر، السحرة أحبتي، سحرة كانوا جايين يريدون وجه فرعون، إرادة كانت رايحة لوجه فرعون، وحتى جو وصرحوا فيها، قالوا أئن لنا لأجرا إن كنا نحن الغالبين، قال نعم ابشر والله عوضك، فجابوا كل ما عندهم. لكن فجأة تغيرت هذه الإرادة، فجأة وقر في القلب أمر ما وقر في القلب قط، أمر نساهم كل شيء وصار تركيزهم فوق. إيش هذا اللي وقع في قلوبهم؟ في قلوبهم. ما هذا يعني؟ قال الله سبحانه وتعالى: فألقي السحرة ساجدين، غيروا خلاص، هذه نقطة التحول. قالوا آمنا برب العالمين، رب موسى وهارون، أنهب الفرعون، بدأ التهديدات، بدأ الاختبار من الله سبحانه وتعالى، هل فعلا أنت تريد وجه الله ولا ممكن تكسر في أي لحظة؟ قالوا مثل امرأة فرعون ما كسرت وهؤلاء لم يكسروا. فقالوا إنا آمنا بربنا، إنا إلى ربنا لمنقلبون، إنا آمنا، شوف شوف وجهة الوجهة، وضوح الهدف، إنا آمنا بربنا ليغفر لنا خطايانا. أنا أبغى أوقف عند الله، ما عندي ولا ذنب، أنا مبعد كثير، أبغى الإرادة هذه الآن تقربني كل هذه الأميال وهذه السنوات السود اللي أبعدت فيها عن رب العالمين. إنا إلى ربنا منقلبون، إنا آمنا بربنا، عارف وش يبغى، ليغفر لنا خطايانا وما أكرهتنا عليه من السحر. فبدأ يهدد: ولا تعلمون، لأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف، ولأصلبنكم في جذوع النخل، ولا تعلمون أينا أشد عذابا وأبقى. إيش قالوا؟ قالوا لا ضير، أقضي ما أنت قاض. شوف الإرادة، ما تكسر، ما يكسرها لا تصليبة ولا تقطيعة ولا شيء. قالوا ليغفر لنا خطايانا وما أكرهتنا عليه من السحر، وقالوا والله خير وأبقى. ما هو أنت الأبقى؟ طيب هذه الإرادة عند كفار يا جماعة تغير، الجن تغير. اليوم في صلاة التراويح، وإذا سمعوا قسيس في كنيسة سمعوا ما أنزل إلى الرسول، ترى أعينهم تفيض من الدمع، تغير. قالوا آمنا، ربنا آمنا فاكتبنا مع الشاهدين، وما لنا لا نؤمن بالله، تغيير عقيدة. طيب إيش أحبتي، ليش ما نغير إحنا؟ قوة، والله عندنا قوة، كيف أغير؟ إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. أعظم رسالة وأختم فيها أحبتي، أعظم رسالة يعني قد تحرك فينا هذه الإرادة وتخلي الحساسية زايدة عندنا، لأن في ناس أحبتي أموات غير أحياء، يعني يذنب عادي. والله العظيم هذه أخطر على الإنسان من السرطانات والأورام، عافى الله وشفى الله المسلمين أجمعين، أقسم بالله الواحد سرطان ينتفض، والله إذا مرضت أو قلت الحساسية هذه أن عندي وعندك مشكلة أعظم من مشاكل أمراض الدنيا كلها. إيش هي؟ أني أذنب عادي. أنت بحبيبي إحنا كلنا نذنب لكن لا يصير عادي. قال الله عز وجل: شوف حبيبي الغالي، حياتك بالطريقة هذه، أنت هنا، هذا المستقبل وهذا الماضي، أقسم بالذي لا إله غيره، أي ذنب سجل عليك أمس، قبل أمس، قبل شهر، قبل سنة، أقسم برب العالمين أن تراه أمامك في المستقبل. إيش يعني مستقبلك؟ ممكن فوق الأرض الأيام الباقية لك، ممكن تحت الأرض، ممكن يوم العرض، لكن أقسم بالله أنك ستراه وأني سأراه، ما دام دخل ولا محي والله سوف تراه. من قال؟ قال الله عز وجل: ومن يعمل مثقال ذرة شرا، طق انتقل من هنا طمر فوق حتى تراه أنت وأراه أنا. طيب أراه وين؟ يا في نفسك، يا في أهلك، يا في مالك، يا في نفسيتك تغتم، المهم أنك والله ما يكذب رب العالمين، مدام قال سوف تراه والله سوف تراه. فالمؤمن بهذه القضية أقسم بالله ما يرتاح إذا دخل الذنب، لأنه يدري أنه بيشوفه قدامه، يمكن اليوم، يمكن بعد ساعة، يمكن برسالة جوال الحين، فتلقاه يحاول ينظف بسرعة، كما قال ابن مسعود في البخاري. شوف الإرادة هذه، التغيير، إرادة التغيير سريع يوم بشكل بكل لحظة، بكل لحظة. قال ابن مسعود رضي الله عنه في البخاري: والمؤمن مؤمن، يقرأ الكلام عارف أن هذا كلام صح وبيطبق، الله إذا قال كلام بيطبق، والله ما قاله، ما كان حديثا يفترى. لأجل هذا لما نزل قول الله عز وجل: ليس بأمانيكم، يعني المسلمين، ولا أماني أهل الكتاب، من يعمل سوءا مدام دخل يجزى به، جابوا بكر رضي الله عنه مؤمن جلس ينتفض قدام النبي عليه الصلاة والسلام، قال: يا رسول الله، المقصود في الآية أو كل سوء، يعني أي شيء، أي كلمة، أي سوء. إيش قال الله النبي عليه الصلاة والسلام؟ ما قال النبي عليه الصلاة والسلام: لا والله يا أبو بكر عاد أنت من قد، لا، قال: يا أبا بكر، بدأ يفسر له الأشياء الواقعية على الحياة على الأرض، قال: يا أبا بكر، أولست تغتم؟ ما يجي يوم كي تحس أنك متضايق، ما أدري من إيش، ما حد مات لك بس تحس أنك متضايق، أولست تغتم، أولست تهتم، أوليس يصيبك اللأواء، ما يجي يوم تتجمع عليك الأمور كلها؟ قال بلى يا رسول الله أجده. قال ذلك بعض سيئات ما تكسب، هذه واحدة دخلت وأنت ما طهرتها، ما نظفتها، جئتك في المستقبل. طيب كيف أنظف هذه؟ دائما حاول أن تقول إني أخاف، قل إني أخاف. يبقى تغتاب قل له أخاف، ودي والله أغتاب، خذ والله رقم فلانة والله ودي، بس أخاف، أخاف هذه بشوفها قدامي. فهذا عملية تطهير كيف تكون؟ تكون بأمور سريعة. أول أمر أحبتي، وأتبع السيئة الحسنة تمحوها، إذا محيت ما تراها قدامك. أسأل الله أن يغفر ذنوبنا جميعا. أقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل، إن الحسنات يذهبن السيئات. طيب توبة الصادقة وكثرة الاستغفار تذهب السيئات، ما ذهبت تأتي المصائب. إذا الله يحبك جعلها فوق الأرض، إذا ما يحبك جعلها تحت الأرض. من صام رمضان، من قام رمضان غفر له ما تقدم من ذنبه، مثل هذا المجلس غفر له ما تقدم من ذنبه. أسأل الله عز وجل الذي جعلنا نرد قطرة الماء مقابل الدنيا وما فيها، أن يجعلنا من المتقين الصادقين المحسنين، أقرب الناس لرب العالمين. أسأل الله الذي شرفني برؤيتكم فوق هذا الفرش أن يشرفني برؤيتكم أخرى تحت العرش، وأسأله سبحانه أن لا يبقي في هذه الصدور أمنية هي لله رضا ولكم فيها صلاح إلا كتب قضاءها قبل أن تنفضوا من مجلسكم هذا. واللهم يا رب خص بالجزاء كل من قام على هذا اللقاء، ولو بدعاء، ولو بحضور، ولو بيد، ولو بكلمة، ولو بحرف. أسأل الله أن يجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين، وأن يفرج هم المسلمين في كل مكان. أسأله الذي قال وقوله الحق، ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين ونمكن لهم في الأرض، أن يقولها ربي جل جلاله في رمضان، وأن يفرج هم المسلمين في كل مكان، ويمكن لأهل الحق في كل مكان، ويهلك أهل الباطل. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على أشرف من وطئت قدمه الثرى بأبي وأمي عليه الصلاة والسلام، وأسف على الإطالة. الحمد لله رب العالمين. جمهورنا الحبيب، في ختام فعالية الليلة لا نملك خيرا من الدعاء للشيخ الدكتور عبد المحسن الأحمد بأن يجزيه الله الحسنيين وخير الدارين. ونذكر الكرام الأفاضل بفعالية مساء الغد التي يشرفنا فيها الداعيتان الشيخ أحمد البعينين والشيخ سليمان لجبيلان تحت عنوان رمضانك إرادة. والله أسأل كما بلغنا رمضان أن يجعلنا فيه من المقبولين، اللهم آمين. مؤسسة الشيخ ثاني بن عبد الله للخدمات الإنسانية راف.